وما وجود واجب قد أطلقا به وجوبه به تحققا. والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف. هذه قاعدة من القواعد أيضا، وهي قاعدة ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، يعني أن الشرع إذا أوجب فعلا من الأفعال ثم توقف وجود هذا الفعل الذي أوجبه الله على شيء آخر، فإن هذا الشيء الآخر يكون واجبا من نص الأول الذي أوجب هذا الفعل. لو قال الوالد لولده ائتني كذا من السطح، ائتني مثلا بالعباءة من السطح أو بالطعام الفلاني من السطح، فإن هذا النص يدل على لزوم صعود الدرج والسلم من أجل الوصول إلى السطح، فلا يحتاج هذا المأمور أن يقول ما أمرتني بصعود الدرج أو ما أمرتني بصعود السلم، فالأمر الأول هو كاف في الأمر بالوسائل والمقدمات التي يتوقف عليها الواجب. فإذا أوجب الله مثلا الحج على أحد، ولله على الناس حج البيت، وكان حج هذا الإنسان يتوقف على السفر لأنه بعيد عن مكة، يحتاج إلى طائرة ويحتاج إلى تذاكر أو لاستئجار سيارة، ما يأتي إنسان فيقول ما في دليل أنه واجب علي أن أشتري تذكرة الطائرة أو السيارة، يقول له هذا النص كاف في إيجاب المقدمات التي يتوقف عليها فعل الواجب، ولا يحتاج إلى نص آخر. فهذا معنى قوله ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، يعني واجب بالنص نفسه ولا يحتاج إلى نص جديد لإيجاب هذه المقدمات.